إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا إنك أنت الوهاب. قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: والأحكام 70، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. ثم بعد ذلك قال: فالواجب ما يثاب على فعله، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إلى آخر ما يتلى بإذن الله تبارك وتعالى. الأحكام فيما سبق، المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال: هذه ورقات تشتمل على فصول أو على معرفة فصول من أصول الفقه، فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والثاني الفقه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. وبعد ذلك عرف الفقه بقوله: هذه إشارة إلى هذه القواعد التي ألف فيها هذه الرسالة، والإشارة الأصل فيها هو أن تكون للمحسوس، بينما هو يشير إلى ما هو مصور في ذهنه وما هو مرسوم في عقله، فالإشارة إلى غير محسوس، ولكن بما أنه مرسوم في ذهنه كأنه محسوس أصبح عنده استحضار هذه القواعد التي ألف فيها هذه الرسالة كأنها محسوسة لشدة إدراكه مثلا لها، أو قال هذه فأشار إلى ما هو في ذهنه بما يشار به إلى المحسوس. ورقات منكرة، وهذا التنكير يفيد التقليل، التنكير عنده معاني ولكن في جمع المؤنث السالم يكون للتقليل: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم إذا كان منكر يكون للتقليل. لهذا قال جلال الدين المحلي هنا وتبعه الإمام الحطاب في قرة العين شرح ورقة إمام الحرمين هكذا قلائل، قال هذه ورقة قليلة قلائل، من أين أخذت أو قليلة من أين أخذ هذه القلة؟ من تنكير جمع المؤنث السالم ورقات. طيب، كثير من أهل العلم يقال له كذا وله ورقة في موضوع، له ورقة في كلمة أو له في موضوع مكتب فيه ورقة، أو له ورقتان أو له ورقتان ورقة أو ورقتان أو له ورقات. منهم الإمام الحرمين قال هذه الورقات تشتمل وتحتوي على فصول، والمراد بالفصول هي الأنواع، ولكن أطلق على الأنواع فصولا ذلك لأن كل نوع من هذه الأنواع التي يأتي ذكرها في قوله وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق إلى آخره ما سيذكره مثلا في الكتاب، هذه مثلا كل نوع منها مفصل عما قبله وعما بعده، ومن ثم أطلق عليه سماه فصلا لكونه مفصلا. الفصول هذه ورقة تشتمل على فصول أي على أنواع، ثم هذه الأنواع من أين؟ من أصول الفقه، ومن ثم قلنا من للبيان يتبين هذه الفصول على ما تقع أصول الفقه. أصول الفقه هذا مركب، هذا التركيب تركيب إضافي، وعندنا التراكيب أنواع التراكيب 6 أو أقسام التراكيب 6. التركيب الإضافي وهو الكثير مثلا في الكلام، ومن ثم يقول ابن مالك وسعى في العالم يد الإضافة كعرض الشمس وأبي قحافة. وعندنا التركيب الإسنادي هو الذي يتركب من المبتدأ والخبر أو من الفعل والفاعل كشاب قرنها وبرق نهره وتأبط شرا غرامة المركبة هذا ثالث. وهو التركيب المجي كبعل بكة وحضر موتى وقال قال أو يكون مختم بويه وهو التركيب الصوتي كسبويه وعمرويه ونفطويه ومنجويه وحمدويه ورهويه وغيره. عندنا التركيب العددي 11 و 19 وما بينهما. عندنا التركيب التقييدي هو اللي يكون من الوصف والصفات. هذا التركيب هذا نوع من أنواع التركيب التركيب الإضافي والكذب أصول مضاف والفقه مضاف إليه. ثم قال المصنف رحمه وذلك أي هذا أصول الفقه مركب من جزئين أصول الفقه من المضاف والمضاف إليه مفردين. فبالنسبة للفقه هذا مفرد ولكن أصول ليس بمفرد جمع فصلين فعل هكذا يجمع على فعول وفعول يكون جمعا لخمسة أوزان لفعل كفصل وفصول وشهر وشهور ويكون لفعل كجند وجنود وبرد وبرود وفعل كقرد وقرود وهند وهنود ويكون جمعا لفعل وذلك كذكر قل الذكور أو يزوجهم ذكرا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا شمعوا مثلا ذكر فاعل أو أسد أسود ذكر مثلا ذكر هكذا. إذن فعول يكون جمعا ولفاعل كمالك وملوك قالت إن الملوك إذا دخل يهقون اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا كبيد وكبود وملكهم هذا من هم الفصول. إذن هو جمع كيف يقول من جزئين مفردين فالفقه مسلم ولكن فصول ليس مثلا مسلم فيها هذا. قال لك المراد بالمفرد هنا هو ما يقابل المركب هو ما يقابل المركب والمركب سيأتي إن شاء الله الحديث عنه يصل إلى عشرة مثلا للأقسام. المركب سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في أقسام الكلام في مباحث الألفاظ يعني الأصوليين يتعرضون لمباحث الألفاظ لأنك يقولوا الألفاظ أو قوالب للمعاني لما كانت الألفاظ قوالب مثلا للمعاني دعا هكذا الأصوليين دعاهم هذا إلى أن يتكلموا على مباحث الألفاظ. سيأتي إن شاء الله الحديث عن أنواع مثل التركيب هكذا. إذن ذلك أي أصول الفقه مركب ومؤلف من جزئين أحدهما المضاف هو أصول والثاني والآخر وهو الفقه مركب من جزئين مفردين. نعم الفقه مفرد ولكن أصول جمع ولكن المراد بالمفرد هنا هو ما يقابل المركب وعليه فأصول مفرد ليس بمركب. ثم عرفها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أصول الفقه ويعرف الأصول ويعرف الفقه. هذا المركب يحتاج في تعريفه وفي بيانه إلى تعريف ما يتركب منه. أصول الفقه مركب. طيب إذا عرف مثلا من أين تركب نعرف كلمة مثل الأولى الأصول ما هو ما يبنى عليه غيره. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره والفرع هو ما يبنى على غيره. فالأصل ولكن يجي الشارح ويوصل رهنا ويأتي وغن عمس الأمثلة المحسوسة من الأمثلة المادية. قال لك وذلك كأساس الدار فأساس الدار هو أساسها كأصل الدار هو أصل هكذا. طيب والأصل له إطلاقات له إطلاقات يمكن لبلغ إلى خمس. يطلق الأصل على الدليل يقول الأصل في وجوب الصيام قوله تعالى كتب عليكم الصيام وقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إلى آخر حديث حديث مثل جبريل وحديث المشهور بني الإسلام على خمس منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو حج البيت وصوم رمضان. إذن كقول معنى الأصل في وجوب أي الدليل يطلق على الدليل يطلق الأصل ويراد به مثلا الدليل ويطلق الأصل على الغالب نقول منها كنقول الأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل معنى أي الغالب في الفاعل أن يكون متصلا مثلا بفعله والغالب في المفعول أن يكون منفصلا يكون رتبته بعد مثل الفعل. هذا الأصل الغالب الأحكام العشرة الفاعل عنده أحكام عشرة عنده 10 من الأحكام، كذلك النائب، ومنها وهو أن يكون مهنا الأصل، هذا الأصل، وإلى قد يتقدم المفعول ويتأخر الفاعل وهو يعرف بخلاف الأصل هكذا. وقد يتأخر المفعول إما على سبيل الوجوب مواضيع أربعة، وإما يسأل على سبيل مثلا الجواز خلاف الأصل، إما يكون جوازا، وإما يقول معنى الأصل أي الغالب مثلا ورء الراجع هكذا. كذلك الأصل يطلق مثلا على الأصل مثلا في الأشياء هو مثل الإباحة على أو الاستصحاب، كذلك الأصل يطلق على المقص عليه، هذاك اللي هو مقص عليه يقال مثلا فيه الأصل، ننقص كل مسكير، كل ما يسكر، كل ما فيه مثلا هكذا إسكار، وفيه مثلا تغيب مثلا للعقل، سواء كان مشروبا أو كان مطعوما أو كان مشموما أو كان مضروبا هكذا من الإبر وهكذا، هذاك حرام قياسا على الخمر. إذا لم نقل القياس مثلا في اللغة قياسا على الخمر، الأرز مثلا بالأرز، هذا لم يرد في النص، وإنما ورد هكذا النص في البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. وبالنسبة للقيام مثلا أو مثلا ما جعله شرع مثلا ثمنا مثلا للسلع وهو الذهب ومثل الفضة بما فيه مثل الدراهم مثل الدنانير، هذه هي الربوية المنصوص عليها، ولكن كاين أشياء أخرى ربوية بالقياس. هاي إذا لا يجوز بيع الأرز بالأرز إلا يدا بيد، مثلا بميت، سواء بسواء، كيلا بكيل، ها يدا بيد، ها أنواها هذه المناجزة، ومثلا بميت أو كيلا بكيل أو وزنا بوزن أو سواء بسواء، هذا مثلا المثلية هكذا. كذلك هذا إذن كذلك الأرز، وكذلك باقي مثل القطنيات وغيرها، كل ما فيه الدخارون وفيه قسية لا يجوز بيع بعضه ببعض جنس بالجنس إلا بشرطين اثنين، هكا نعطيك الذهب بالذهب، هذا مثلا مسكوك وهذا مضروب، كيف الذهب الذهب لأنه كله مثلا ذهب، ولكن هذا في خواتيم، وهذه مثل أسويرة، أنا نعطيك قد خصنا يدا بيد، الذهب بالذهب هكذا، الوزن يكون متحد هكذا جرام بجرام، أو لا مثلا بقية مثلا بقية، ولا بد يدا بيد، لا بد من مماثلة. إذا تعهد الجنسان حرم التفاضل والتأخير، وإذا اختلف الجنسان جهاز التفاضل وحرم مثلا التأخير. إذا اختلف الجنسان الذهب بالفضة، وإذا قيمة الذهب مرتفعة والفضة مثلا منحطة، بيع الذهب بالفضة يجوز فيه التفاضل ولكن يدا بيد. أما إذا تعهد الجنسان الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، القمح الشاعر مثلا بالشاعر، كذلك التمر بالتمر، الملح بالملح، هذه هي الربوية الست المنصوص عليها، وباقي غير منصوص عليه. هذاك السكون اللي فيه قسية والدخار كالدخار مثل القطنيات بأي نوع من هذاك شكل تسمى القياس. إذا القمح البر بالبر كنقولوا لا يجوز بيع الأرز بالأرز إلا بيد، هكذا إلا يدا بيد مثلا بمثل. بيع الأرز بالأرز هكذا بالأرز متفاضلا حرام قياس على البر اللي هو مثلا منصوص عليه، البر هذاك منصوص عليه هذاك كيتسمى مثل الأرز، المهم قيس عليه باب مثل القياس إن شاء الله. مثلا كنقول الخمر هذا فيها النص، نصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله، ولكن باقي مثلا المسكرات الحشيش الزهور العريش في تحريم الحشيش باتفاق، ما الحشيش ماشي اللي كانت متصورة الآن اللي كيف عليها كانت على هذا الشكل اللي عليه مثلا متطور، كان غا كتحسن من عمسي ومن السكر كذا الفوي غير من عمسي هكذا، هذه باتفاق راه باتفاق عليها حكى كثير من العلماء اتفاق على تحريميه شيخ الاسلام ابن تيميه او الامير الصنعاني في سبل السلام، وفيها رسائل كثيره من هذا الصحيح الزهر العريش في تحريم الحاجز للامام الزركشي رحمه الله تبارك وتعالى. اذا هذه كل ما كان مثلا هذا قياس على الخمر سواء كان مشروب أو كان مشموم أو كان مثلا مضروب أو كان مثلا مطعوم بالقياس على الخمر، إذا الخمر كنقوله هو الأصل، وهذا مثلا مقيس مثلا عليها هكذا، هذا الأصل. إذا الأصل يطلق على الدليل، ويطلق على المقيس عليه، ويطلق ويرد به مثلا الغالب، وهذا كنقوله مثلا الأصل الأشياء المنتفع بها وفي العين المنتفع بها هي هذه كتسمى القاعدة مثلا المستمرة هكذا. مثلا أكل الميتة للمضطر خلاف الأصل، الأصل هو التحريم، شفت نعم كيسمى القاعدة خلاف القاعدة. أكل الميتة حلال للمضطر، معنى المضطر هو بحيث إذا لم يكن الميتة سيموت لا محالة، هنا إذا كان موجود اللهد مثلا، بل الملكية كيقول العمسي يأكل حتى يشبع ويتزود، ولكن حينما يوجد مثلا الحلال يرمي به لا يجوز له هذا خلافه مثل العصر. العصر عنده مثل إطلاقات، قال على سمي بن علي غيره، قال العصر مثل هذه القواعد اللي تاتي هي مثل العصر، انا كان منهي عليها. نقول مثلا كل ما جاء فيه الامر في وحي الله تبارك وتعالى كتابا وسنه هكذا، هو الامر مثلا المطلق، هكذا يدل على مثل الوجوب، الامر للوجوب، وتعملها انت في اوامر قرانيه وفي اوامر مثلا كذلك النهي مثلا للتحريم، والنهي يدل على فساد المنهي عنه. فما وجدنا النهي في القران او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد عن القرينه، مجردا عن القرينه التي تصرفه عن التحريم الا ويحمل على مثلا التحريم. هذا نعم. ثم بعد قال والفرع ما يبنى عليه غيره، الفرع هو ما يبنى على غيره، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى مثلا على غيره كالفينك، الفينة بالنسبة مثلا الأساس، أو كأغصان الشجرة بالنسبة مثلا لأصلها الثابت مثلا في الأرض. طيب. ثم بعد ذلك عرف المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الفقه، عرف الأصول عرف الفقه، ولكن الفرع هذا مقابل الأصل، فحينما عرف الأصل عرف ما يقابله، والأشياء تعرف مثلا بمقابلتها أو بأضدادها، فكان هذا زيادة مثلا إيضاح مثلا للأصل. ثم بعد ذلك تكلم على الجزء الثاني أصول الآن، ثم انتقل بنا إلى الجزء الثاني وهو الفقه. الفقه هذا له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. والفقه فمن فقه فعله مثلث، مثلث العين، تقول فقه بمعنى فهيمة هكذا، ومضارعه يفقه، فعل يفعل. طيب باب فعل فقه يفقه، إذا فهم فقه المسألة إذا فهم. طيب هذا في اللغة. إذن الفقه والعلم متساويان في اللغة، لكن الفقه مثلا في الشرعي هو معرفة الأحكام الشرعية. إذن فقه معرفة النحو هذا ليست بفقه في الشرع، فقه في اللغة. نقول الإنسان عنده الفقه في قيمة المسألة، قد المسألة تكون في الحساب أو المسألة في علم، في علم البلاغاتي أو في علم الأصولي أو في علم التفسيري أو في علم مثل هذه أو في الرياضيات أو غيرها. نقول فقه مثل المسألة، فهم المسألة، هذاك الفقه بمعنى علم. الفقه والعلم مترادفان، الفقه لغة مع العلم مترادفان، لكن الفقه في الشرع هو أخص من العلم، فكل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيه. قد يكون عالم بالنحو، عنده مثلا النحو، عنده الاشتقاق، وعنده اللغة، وهو اهتم مثلا بلغة بالآداب بما فيه مثلا النحو والتصريفه والاشتقاق واللغة والمعاني والبيان وغير ذلك. ديك العلوم مثلا المبادئ مثلا والعلوم مثلا 12، ان اللغه الاداب العربي ينحصر في 12 مثلا ماده، النحو، التصريف، الاشتقاق، اللغه، معاني البيان، الخط كذلك، نعم الخطابه، التاريخ، الانشاء والعروض، وقرض مثلا الشعر. هذه هي اللغه مثلا العربيه. قولوا نعم فقيها بمعنى فهم المسألة أو عالم المسألة، تقول فقه المسألة وعالم المسألة. إذن عالم وفقه مترادفان، ولكن هذا في اللغة. أما في الشرع فالفقه هو أخص. إذن كل فقه لكن فقه عالم، ولكن إذا كان عالم قد لا يكون فقه. إذا كان إنسان لابد حيوان، ولكن إذا كان حيوان، تقول هنا حيوان، قد يكون كرش يخوزي، قد يكون غيره، لأن الحيوان أعم والإنسان أخص. الإنسان هذا فرد من أفراد الحيوان، الحيوان مثلا جنس، وهذا فرد نوع تحتها أنواع، حيوان تحتها أنواع، وفرد هو مثلا الإنسان. إذن كل إنسان حيوان، هذه مثلا النساء، لكن هكذا الإنسان يقول كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، لا يصح هكذا. هذاك يكون لفظا معنى، هذاك اسمه العموم الخصوص الوجهي، العموم الخصوص المطلق، عفوا العموم الخصوص المطلق هو كي يكون شيئان أحدهما أعم والآخر. هنا الإنسان مع الحيوان، الحيوان أعم، ليه أعم؟ لأن الحيوان يصدق على الإنسان يصدق على غيره. الإنسان هذا نوع، هذا فرض من أو نوع من أنواع مثل الحيوان. إذن إذا كان إنسان لابد حيوان، كل إنسان حيوان، ومستش تقول كل حيوان إنسان هكذا، هذا العموم الخصوص مطلق هكذا. كي شميعا سامعان وينفرد احد ما بتعرف. قد تقول ها انسان وحيوان، هاد السيد اللي اتاني كتاب انسان وحيوان تنعمسي، لكن اللي لك في فرس حيوان اللي زمت لبي انسان هاو الشمعو هنا لكن فرض واحد يتعرف. كذلك من الامثله اذا كيكون عالم ولكن ماشي فقيه، باش عالم عالم بالنحو واللغات ولكن ما لقاش الفقه، فقه شيء يقرا مثل الاحكام الشرعيه هكذا بادلتها وما تيكون في قيمه، غير في الاحكام بابن عشير وحده ومن الرساله وحده ومشي خليله والعاصميه والزقاقيه وغيرها، ويقول مثلا الفقيه كيعرف الاحكام، قال زيدون او قال ابن القاسم او اشهاب او قال مثلا الاصبغ او غيرهم، لا هو تعرف الحكم ديال المساله وقال رسول الله دليل ديالها من وحي الله تبارك وتعالى وخذ سمن من الدليل، هذا هو مثل الفقه. لهذا قالوا والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وكتعرف هذه الجزئية الفقهية كتعرف حكمها وتعرف دليلها من كتاب الله وسنة رسول الله أو من الإجماع أو من القياس من أينما تعرف مثلا دليلها، وتعرف فين كتدخل القاعدة اللي كتدخل تحتها قاعدة مثلا الأصولية، وتعرف حكم الحكمة والسر والحسن أحسن محاسن يعرف بمحاسن الشريع، كتعرف هذه الأحكام وتعرف الحكمة ولا أسرار محاسنها هكذا لأن هذا، وتعرف الحكم وتعرف الحكمة وهو معرف مثل مقاصد الشريعة، وتعرف الدليل اللي كتدخل تحته مثل هذه الجزئية، وتعرف الأشباه اللي كتشبه الأحكام اللي كتشبهها، وتعرف ديك اللي هي الفرق اللي كتفترق معها، وهتعرف القاعدة الكلية. ومثل ما قالوا أدوات الاجتهاد ستون، وعلى وهي أصول الفقه من جاهل الأصول حرم الوصول، من جاهل الأصول حرم الأصول، أصول الفقه وبناء الفروع على الأصول، وثم معرفة هكذا مقاصد الشريعة أو محاسن الشريعة وأسرار مثل الشريعة والأشباه النظائر والفروق مثل فروق القرافي وغيرها، مش الفروق خاص بالقرافي كثير هكذا، وكذلك القواعد الفقهية كتعرف أنت هذه الجزئية وهذه النزيلة أو هذه مثل الحديثة أين تدخل تعرف هذا الحكم هذا الدليل، وفين كتدخل الأصل اللي كتدخل مثلا فيه والأصل اللي شمالها والسر مثلا اللي فيها والأحكام اللي كتشابهها واللي هي هكذا معها كتنتظم معها أو اللي كتسارق مثلا بها والقواعد الكلية اللي تدخل، هذه تكون ساعة كنقولوا فقوها، هذا هو فقوها، أن فقيها بمعنى فيه إما وفقها فقى أقرانه، وفقوها صار الفقه سجية له، معنى الفقه ساجية له كي يعرف نمس الأحكام ويعرف الحكم ويعرف الأبي أدلتها ويعرف المقاصد الأسرار ويعرف مثل الأشباه ديالها ويعرف ما يناظرها ويعرف ما تفترق فيهم، يعرف كل الجمع والتفريق. إمام الحرم هذا عنده كتاب عظيم في ثلاثة مجلد في الجمع والفرق، هي في الفرق هكذا فيها الأشباه والنظر، ثم الجمع والفرق سمى الجمع مثل الفرق. الإمام رحمه الله تبارك وتعالى قال والفقه له معنى، يعني معنى في اللغة وهو الفهم، ومعنى في الاصطلاح وهو معرفة الأحكام، هي لم يتكلموا عليها، قالوا الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية التي تطرقها الاجتهاد، ومعرفة بمعنى هكذا مثلا العلم، ومعنى أنها عندها الإحاطة، بيكون فقيه تيكون عنده الإحاطة. فالإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من الأئمة كل واحد منهم كان يسأل عن مجموعة الأسئلة توجه إليه 8 عمسي أو 46 سؤال، أجاب عن 8 والباقي هكذا، وجاءه الناس من مسافة قالوا يا إمام يا أبا عبد الله، ويكن بأبي عبد الله، جئنا كمثل المسافة ماذا نقول لقومنا؟ قال مالك لا أدري هكذا، ولكن هو عنده الاستعداد بحيث إذا جدد النظر والاجتهاد ورجع إلى وحي الله تبارك وتعالى فيقول قد يجد مثلا الحب وإلا الإحاطة لله تبارك وتعالى، ومن ثم توجد بعض المسائل اللي هي صغيرة يعرفها الصغار يجهلوها الكبار هكذا، الكبار لأن تكون عنده واحد السقطة اللي كيعرفها مثلا الصبيان باش كيتبين الكمال لله تبارك وتعالى، هو جبل هو جبل فقيه هكذا هكذا، هذا يعطي الإحاطة لله تبارك وتعالى. ومن ثم كيقول صاحب المراقي فكل من أهل المناحي الأربعة، ويقصد به المذاهب الأربعة، يقول لا أدري فكن متابعة، لما تكلم على الفه هذا قال فكل من لما تكلم على تعريف ما تعرفه قال فكل من أهل المناهي الأربعة يقول لا أدري فكن متابعة. إذا معرفة الأحكام، إذا الأحكام يدخل هنا الأحكام كي الأحكام مثلا اللي هي حسية والأحكام العادية والأحكام مثلا العقلية، قال الأحكام الشرعية مع عرفت الأحكام الشرعية خرجت الأحكام اللي قلنا اللي مثلنا الأحكام العادية والأحكام الحسية والأحكام العقلية كلهم خرج بقوله مارس الأحكام الشرعية. طيب يدخل معنا الأحكام الشرعية فيها ما هو من الأحكام الضرورية، كاين الأحكام اللي هو من الضروريات وكاين الأحكام اللي هي خاصة بالفقيه. قال التي طريقها للشهاد خرج ما طريق هو ضروري، ما هو معلوم عند الناس بالضرورات، كل الناس يعلمون هكذا بما فيهم الحدادون والنجارون والخياطون وهكذا والغواصون وفي البحر وغيرهم الصناعون هكذا يعرفون أن الصلاة واجبة، يعرفون وجوب الصلاة والزكاة واجبة والصيام واجب والحج واجب وهكذا والجهاد مثل واجب والبر الوالدين والإحسان الوالدين واجب والعقوق حرام والخمر حرام والزنا حرام والظلم حرام. نقول هؤلاء فقهاء لهذه المسائل الضروريات، لكن الفقيه هو اللي كيعرف ذلك الجزئيات اللي هي ماشي من الضروريات. لا طريقها مثلا للشهاد الوتر، ها صلاة الوتر، ها سنة مثلا مؤكدة، ها النية في تبييت الصيام، هذا مثلا فرض، النية في الغسل وفي الوضوء مثلا واجبة، الزكاة في مال الصبي أو الصبية مثلا واجبة، كذلك يجب القتل هكذا بسبب مثلا عدوان، هذا الإنسان قتل عمدا عدوانا بمثقل مثلا يقتل قياسا مثلا على الذي قتل مثلا بالمحدد، وهذه الأحكام لا يعرفها إلا الفقيه. هذا هو مثل الفقه، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. هذه الأحكام، ما هي الأحكام؟ الأحكام المتعلقة بفعل المكلف، هذا الفعل واجب وهذا فعل مثلا غفصرة، هذا مثلا فعل واجب تكبيرة الإحرام، سواء الفعل يكون قولي ويكون اعتقادي ويكون مثلا فعلي، هذا الفعل في الصلاة مثلا الركوع هكذا قراءة الفاتحة هذا مثلا واجب، القيام لها مثلا واجب، الركوع مثلا واجب، الرفع منه مثلا واجب، هذه الواجب مثلا مثل هذا مثلا في الصيام، مثل هذا مثلا في الحج، هذا يعرفها المسائل هي من الضرورة، كل المسائل اللي هي هذا الفقه معرفة هذا هو مثل الفقيه. الأحكام التي طريقها الاجتهاد والأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين، هكذا من فعل اللي تفعل هذا واجب، هذا مندوب، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا حرام، هذا الفعل صحيح يعتد به، هذا العقد مثلا صحيح معتد به، هذا فاسد، هذه العبادة مثلا فاسدة غير معتد مثلا بها وغير مثلا صحيحة، هذا اللي كيعرف هذه مثل الأحكام، الأحكام اللي كتتعلق بأفعال المكلفين معرفته، هذا هو الفقه. هذا مثلا والآن لما عرف المصنف مثلا الفقه قال والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي تطرقها للشهاد، جاء الأحكام قال والأحكام وأظهر في مقام الإضمار كما قيل أن يقول وهي، هنا قال هو الفقه معرفة الأحكام ثم قال والأحكام أعادها، أنه القاعدة وهو أن الشيء إذا أعيد، الكلمة إذا أعيدت هكذا أو الشيء هذا معبر عنه إذا ذكر أولا يذكر مثلا ثانيا مثلا معرف هكذا، أو يذكر مثلا اسم مثلا ظاهر يؤتى مثلا باسم ظاهر، إما يؤتى به مثلا معرفا وإلى عاد فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر العسر هكذا تكرر مرة المعرفة. وعندهم هذه القاعدة كيقولوا الكلمة المعرفة إذا أعيدت معرفة ذكرت مرة معرفة فهي عين الأولى، قوله والفقه معرفة الأحكام ثم هنا يقول والأحكام، إذن هي هذه الأحكام اللي نتكلم عليها، هي الأحكام التي تتعلق بفعل المكلف، المكلف فعل فعل، معنى المكلف هو العاقل البالغ، عاقل مثلا بالغ هذا مثلا مكلف، إذا فعل واحد الفعل هذا الفعل لا يخلو عن واحد من خمسة من هذه الأحكام الخمسة، تتري الأحكام الخمسة، إما يكون واجب السيد ماذا صنع، صلى، الصلاة مثلا واجبة، الصلوات الخمس مثلا واجبة وفعل فيها الركوع وهكذا تكبير النية وتكبير الإحرام القيام لها قراءة الفاتحة القيام لها الركوع الرفع من الركوع السجود الرفع من السجود ترتيب هذه الفرائض صلوا كما رأيتموني أصلي الاعتدال الاطمئنان متابعة الإمام نية الاقتدال بالنسبة مثلا للمأموم بالنسبة مثلا للإمام في بعض مثلا الصور الخمس عندهم مثلا معلومة، كذلك السلام والجلوس مثلا منه، كل هذه الأفعال ها كلها نعمسي فرائض وهذه يعرفها مثلا الفقه. طيب الأحكام قال والأحكام سبعة، الأحكام سبعة، ثم الواجب يبدل منها. الواجب تقول الواجب والفرض والحتم والكتب الفاظ مترادفة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب ربكم على نفسه الرحمة أو كتب على نفسه الرحمة أو كتب عليكم الصيام. كلمة كتب ترددت القرآن 13 مثلا مرة هكذا، كتب وثاني مثلا فرض كتب عليهم القتال وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الكتب خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع شيئا استخفاف بحقهن كان له عند الله عهد يدخله الجنة، كان عند الله عهد خمس صلوات كتبهن. أرأيت يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال حرمت الحرام أدخل الجنة؟ صليت المكتوبات المفروضات الواجبات هكذا خمس صلوات كتبهن. إذن الواجب والفرض مترادفان خلافا لأبي حنيفة، كيف فرق بين الواجب؟ إلا بعض الفقهاء كيف فرقوا بين الواجب والفرض. الواجب عندهم باب الحج، الواجب ما يجبروا بالدم، اللي ما يجبر بالدم الواجب، واللي الذي لا يجبر بالدم كيقولوا فرض. وإلا الفرض والواجب هكذا، الفرض والواجب والحتم والكسب هذه ألفاظ مترادفة معناها مثل واحد، فهمتين عمتي؟ هذا الواجب. طيب المندوب، سيتم المندوب وتقول النافلة وتقول المستحب وتقول مثلا المندوب وتقول مثلا التطوع وتقول مثلا السنة، لأن السنة هي طريقة مثلا في اللغة هكذا، ولكن في الصلاح مثلا الأصولي هكذا هذه ألفاظ مثلا مترادفة مندوبه سيأتي إن شاء الله تعرفه. كذلك المباح تقول المباح والجائز والحلال ألفاظ مترادفة. المباح هذا شيء مباح، هذا شيء حلال، وحل لكم ليلة الصيام الرفث، أي أبيح أبيح عليكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل هذا. إذن الحلال والمباح والجائز هذه ألفاظ مترادفة. المحظور اسم مفعول، هذا من الحظر والأصل للشغار. المندوب والمحظور، المحظور هو الممنوع، وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. المحظور والممنوع والحرام والسيئة والمعصية والمتوعد عليه والمعاقب عليه، هذه كلها ألفاظ مترادفة معناها مثلا واحد. تقول المحظور المحظور الحرام والمحظور والممنوع والمنهي عنه، وكذلك المعصية والسيئة والمتوعد عنه والمعاقب عليه، كل هذا مقدمة واحد. كذلك المكره، المكره هكذا، وهو هذا اصطلاح الأصوليين، هو كيكون تقول مثلا مكره هكذا. عندنا مثلا المكره في القرآن أو في وحي الله تبارك وتعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحرام. الله تبارك وتعالى آية المحكمات من سورة الإسراء، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، قد ربك ألا تعبدوا إلي إلا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها في السر ولا تبسطها كل البسط ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فلا يسرف في القتل، إلى أن قال ولا تقف ما ليس لك به ولا تمشي في الأرض مرحا، فالآخر قال كل ذلك كان سيئة في القراءة، كان سيئوه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. هذا ما ذكر هذه النواهي، هذا معنى محرم. إذا المكروه في القرآن كرها، كرها لكم الكفر والفسوق والعصيان، كذلك كريها في القرآن وكذلك في سنة رسول الله، كريها لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كان نهى كان رواية في أنه وينهى ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع واهات، وينهى عن قيل وقال، الحديث فيه روايات والحديث في البخاري ومسلم، وينهى عن قيل عن قيل وقال عن قيل وقال هكذا كثرة السؤال وإضاعة المال نهى للتحريم، ولكن في الرواية جوا كرها لكم قيل وقال كرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكره. ومن ثم كلمات كره أيضا في كلمة السلف الصالح الصحابة تتكلم عليها ابن القيم في إعلام الواقعين، وكذلك ولي الله الدهلوي في الحجة في كتاب الحجة مثلا البالغة واحد الفصل مثلا مهم، فكرها في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان الإمام يقول هذا أكرهه أو كيقول كيقول هذا مثلا أكرهك مثلا يتحرم مثلا فيه، لكن المكروه هنا هو ما يثاب على تركه وعلى يعاقب، هذا مكروه في الأصول، هذا اصطلاح أصولي، هذا اصطلاح أصولي. وأنت الأول مثلا كتشرك مثلا المستحب، هذا مستحب انت مثلا مندوب، إذا كان مندوب ومرغب مثلا فيه وانت مثلا تركته مثلا في الصلاة ولا كيكون فعلته مثلا مكروها، انت مطلوب مثلا بها. إذا مثلا على مذهب إلى الجمهور الإنسان إذا دخل المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ها إذا دخل أحدكم المسجد هكذا، فإذا الإنسان دخل المسجد أما الظاهرية كقلوب وجب هكذا، هذه صلاة خمس واجبة، ولكن هذا الواجب عنده مثلا سبب. وكان من أهل العلم من يقول هذا الإنسان المطلوب منه على سبيل السنية المؤكدة يصلي مثلا ركعتين، حتى الإنسان إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، الحديث صحيح الإمام مسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز الإمام هكذا. إذا ديك العلة اللي يعلو بها الحديث المالكية ولا مثلا الحنفية حديث سليك الغطفاني، حديث البخاري مسلم دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا هكذا يخطب وجلس قال له قوم فاركع ركعتين وليقوم فهكذا ركعتين، قال وهذا علو حديث آية، قال وهذا كان رجل فقير فقرا مثلا مدقعان وثياب عليه مثلا رثة للغاية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قوم فاركع ركعتين لتستشرفه أعين الصحابة لكي يتصدقوا عليه. إذا النبي عجز يقول تصدقوا على هذا الفقير وعلى هذا مثل المحتاج، حتى يفعل هذا مثلا ما هو مثل المكروه، لك قل مثل المكروه. طيب هذا الحديث العلوائية والحديث اللي دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة صارح ما بقى فيه النص، إذا جاء النص إذا ظهر الخبر بطل النذر، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة حديث صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة فليركع ركعتين وليتجوز إمام الناس فركعتين، وهذاك علمت تقول خليك العلم مثلا واهية. وإذا جاء النص انتهى، إذا طلع نهر الله بطل نهر معقيل، المهم خرج هذا نعمسي هذاك انت كنت دخلتي وجلستي ما فعلتش مكروه ما عليكش العقاب، هذا نعم هذا صلاح أصولي بحيث دخلت المسجد مطلوب منك تصلي تحية المسجد وانت ما صليت مثلا تحية المسجد فعلت مثلا مكروها يتعاقب، لا تعاقب هذا ما دام مثلا الله ما يعاقبك شيء هذا مثلا قالوا والصحيح الصحيح ما يعتد به مثلا ويعتد به وكذا الباطل هو ما يعتد به. إذن أذكرها إجمالا مش يعرفها، ثم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مش يعرف هذا المراد بخطاب، نقول الحكم هو والأحكام جمع حكم فعل قفل اللي معنا نقول أقفال وغير ما أفعله فيه مضطرد من الثلاث ما بأفعال، وأفعال هذا من جمع القلة، جمع القلة من العشرة فما دونها جمع القلة، وإذا زادت على العشرة كي جمع هكذا. ما كان نقول أشهر، أين جاءت أشهر؟ ثلاثة أشهر هكذا للذين يولون من نسائهم ها تربصوا ثلاثة أشهر هكذا، والحج أشهر أشهر معلومات ولا هي إسلام المحيط من نسائكم لرتاتوا فعدتنا ثلاثة أشهر، والذين يتوفون منكم يذارون أزواج تربص بأنفسهن أربعة أشهر، فإذا انسلخ لا شهور، ولكن اللي جات 12 اش قال إن عدة الشهور عندما قال شي أشهر إن عدة الأشهر إن عدة الشهور إذن هذا أحكام جمع حكم جمعة القلة ما هي إلا خمسة، ولكن الإمام جعلها مثلا سبعة. هنا المراد بالحكم ما هو؟ الحكم وما دل عليه خطاب الشرعي، وخطاب الشرع هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحكم مش كيتعلق؟ يتعلق بأفعال المكلف وهو العاقل البالغ سواء كان ذكرا أو أنثى، معنا مثلا تعرف الحكم، والحكم استفصله ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق، خطاب الشرع هذا خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين، أي ما كيكون طلب إما كيكون على سبيل الوجوب واش يقول طلب العمسي يكون العمسي طلب إلزامي هذا الوجوب. طالما طلب الشرع مثلا طلب الشرع فعله إيجاده طلبا جازما هذا يكون واجب، أو طلبه الشرع فعله من المكلف طلبا غير جازم كيكون مثلا مندوب مثلا مستحب. كذلك الترك على حول مثلا من طلب والطلب فيه إما طلب الترك أو طلب الفعل أو طلب الترك طلب الفعل طلب الفعل إن دل الخطاب عليه أو دل الخطاب مثلا أي طلبا جازما كيكون الوجوب، طلبا غير جازم كيكون للند. إذا كان الطلب أو كذلك النهي هذا طلب منك الشرع تركه طلبا جازما يكون الأمر، طلب الشرع منك من طلب الشرع منك فعل هذا طلب ترك هذا طلبا غير جازم يكون هو مثلا مكروه. لم يطلب منك الشرع لا فعله ولا مثلا تركه يبقى هذاك مثلا المباح وهذا مثل الأصل. والتخير هو الشرع خيرك أن تفعل هذا، فعل مثلا تخير حال كفارة مثلا اليمين. قال ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلبين أو تخيرين أو واضعين. هو مثال مثلا الفعل أقيموا الصلاة هذا خطاب من الله تبارك وتعالى، هذا خطاب من الشرع وكيدل على وجوب إقامة الصلاة. راجع إن المشجنة إن شاء الله الأمر المجرد للوجوب الأمر الجر، إذن أقيموا الصلاة أمرهم بالصلاة والأمر للوجوب أقيموا الصلاة للوجوب، وقص على هذه الأوامر. آتوا الزكاة أمرون طيب والأمر للوجوب، إذن كقولوا آتوا الزكاة للوجوب. أوفوا بالعهد وأوفوا بالعقود الوفاء أكون مع الصادقين وكل مثل الأوامر وبالوالدين إحسانا، ها فلا قل لهما قولا كريما اخفض لهما جناح الذل هذا أمر والأمر للوجوب. قلوا الأمر حينما كنقولوا الصلاة أقيموا الصلاة هذا مثلا أمر والأمر للوجوب أقيموا الصلاة للوجوب. آتوا الزكاة كذلك لا آتوا الزكاة أمر والأمر للوجوب أقيموا الصلاة للوجوب. فمن شهد منكم الشرب فليصم، المضارع إذا دخل عليه الأمر إذا دخل عليه الأمر يصبح من السياق الدالة على الوجوب. فليصم هذا أمر والأمر للوجوب، إذن الأمر فليصم للوجوب، إذن الصيام مثلا هو واجب هذا كيف. ثم كذلك أفعال المكلفين المرض به جميع الأفعال، نقول أفعال أفعال فيها الجوارح، الجوارح اللي كيف عالها مثلا الإنسان هكذا تقابل مثلا بالأقوال. ذلك هذا المكلف يراد به كل بالغ عاقل، ليس مكلفا الآن ولكنه من طبق المكلف على قسمين. قال المكلف المكلف الآن ويراد به كل عاقل، ليس مكلفا الآن ولكنه من طبقة المكلفين، وهذا يراد به الصغير المجنون لكن يتعلق به الآن مثلا تعلقا إما تعلقا معنويا أو تعلقا تنجيزيا. العقل اللي هو بالغ الآن كيتعلق بهذه الأوامر تعلقا تنجيزيا، ولكن اللي هو بقي صغير أو اللي هو مثلا مجنون الأمر يتعلق به ولكن ماشي تنجيزيا. نهار اللي صلح نهار اللي بلا كيتعلق به تعلق، أنا من الآن كيتعلق به نهار اللي نزلت هذه الأوامر إحنا ما كناش مثلا موجودين قبل أن نوجد. هذا الأوامر الأوامر أو الخطاب إفعال الأوامر القرآنية والنبوية وكذلك النواهي تعلقت بنا تعلقا معنويا، ولكن هل توجدنا هكذا قبل البلوغ تعلقا معنويا، ولكن هل يصبح الإنسان مكلفا عاقلا بالغا تعلقا تنجيزيا تنجز هذا الأمر. هذا يقول لك العمس المكلف أن المكلف على نوعين، والمكلفون نوعا كان اللي هو مكلف الآن وهو العاقل البالغ، وكان اللي هو مكلف بعد الآن بعد هذا الوقت هذا متى مثل الصبيان الصبي رفع القلم وعن ثلاث منها أن الصبي حتى يتلم غير مكلف، والصبيان وما أكثر الصبيان موجود نعمت عندك كل واحد عنده مثل أخوات أو عنده أولاد غير مثل المكلفين، ولكن هذه الأول متعلقة بهم تعلقا معنويا نهار اللي بلاغ مع سليم مثل العقل يصبح مثل المكلف. إذن المكلف على قسمين، مكلف الآن أو مكلف مثلا في المستقبل حينما أو لا مجنون الآن اللي هو مجنون وعن المجنون حتى يفيق هكذا وعن النائم حتى يستيقظ، ولكن ما يستيقظ قدر الإنسان إذا كان جاء من سفر ومرهق ومتعب وما نام ليالي مثلا في العصر دنة العصر والمغرب والعشاء والنصر الله هو غير مخاطب الآن، ولكن اللي يفضل اللي زي منا مع صلاة النصيحة فليصليها، واجب عليه صلاة، وتحسب له أداء في حقه ويتبع عليها ثواب لأداها مثلا، لأنه هكذا ما هكذا أخرج عن وقتها مثلا عمدا. إذا هذه الأول مع القبيل، القبيل تعليقا مثلا معنويا، ولكن اللي هو مجنون الآن ما عندوش العقل اللي صبح تهنا تراءى عليه هكذا عدم مثل العقل، ذهب مثل عقله بسبب أو آخر غير مكلف الآن، ذهب عقله، العقل هذا راه نور ومناط من مناط مثلا التكالي اللي ذهب عقله بقى غير مثلا مكلف، لكن هل يرجع له مثل العقل؟ يصبح مثلا مكلف. وهذه الأول كتتعلق بالصابي وبالمجنون وتتعلق بالعاقل البالغ، لكن الأوامر ذو القرآن وذو السنة تتعلق بالعاقل البالغ تعلقا تنجيزيا، خلص فقصك مثلا هي ما كيدخل مثلا وقت الصلاة وكذا، ولكن بالصابي والمجنون تعلقا معنويا، معنى هذا الصابي النهار اللي بلاغ مع العقل وهذا المجنون حين ما يفيق ويرجعوا عقله مثلا عقل مثلا التكليف يصبح مثلا مكلف، ما بقاش تعلقا تنجيزيا. إذن المكلف هكذا، والمكلفون فيهم نوعين، مكلف الآن وهو العاقل البالغ، ومكلف هكذا ليس مكلفا الآن ولكنه من طبقة المكلفين، وهذا يراد به الصغير والمجنون، فكل منهما من طبقة المكلف، من طبقة المكلف تسلم الصابي والمجنون من طبقة المكلف، ولكن وجد عنده واحد المانع، ما هو؟ هو ما عندهش العقل، أو لا ذهب مثلا عقله، أو هو مثل الصغار وفقدان العقل، جميع مكلف من طبقة المكلفين، الآن اللي هو بالغ عاقل مكلف، واللي هو صابي ومجنون هو من طبقة المكلفين، ولكن كاين واحد المانع، هكذا اللي يكون مكلف الآن هكذا وقلي هو مكلف بعد مثلا الآن حينما يرجع مثلا التكليف، التكليف هو ما فيه كلفة أي فيه مشقة، ولكن دابا حنا عندنا هكذا، أما الإنسان اللي هو كيدوق الحلاوة ها ما فيش المشقة، بل كيجد الحلاوة فيه ما كيكون في الصالة وما كيكون في الطواف، كيجد واحد الحلاوة ويجد مثلا اللذة، هذاك ما فيهاش كلفة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كيقولها كيتكلم على هذا التعريف في كتابة الفتوى خمس صحدر شيء جميع، ولكن يقول لك حقيقة هذا الإنسان لكي تكون في العبادة وتجبد تيلة، تكون في تلاوة القرآن وكتدبر مثلا كتوجد الحلاوة، من اللي تكون العمسي في الطواف أو لما تلاهم خصم يكون لكن إنسان وحده وقد يحصل ملل، ولكن إنسان قوي يمبتل بأخي كيوجد مثلا اللذة، أو خصم ما توجد الناس على اختلاف مثلا المشاريب هكذا، وخد تكون الإنسان كيتهز وكيتشد وكيتقوى عمسي هكذا ويوجد اللذة والحلاوة لهذه التكاليف اللي كيعرف أسرارها، لهذا هو خصو الإنسان يعرف الأحكام والأدلة بالأدلة ويعرف الأسرار، ديك مقاصد الشريعة لها كتزيد الإنسان حبا في دين الله تبارك وتعالى، وفي هذه التكاليف حيث هو ما يوجد مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أريحنا بها يا بلال، أريحنا بها يا بلال صال هكذا، قل جعل قرة عيني في الصلاة، معنى يكون على أحسن حال ويكون في حالة ولدة حتى يكون نعمتي في الصلاة، جعل قرة عيني في الصلاة، وحينما يدخل وقت الصلاة كان يقول لي أحد مؤذنيه وهو مثل بلال يقول أريحنا يا بلال، ومثل ما كان صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر أو اشتد الأمر كي يقول مثلا إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة لأنه كان يجد فيها الحلاوة إذا ما فيهاش المشقة، الإنسان يكون على هذا خصك هذيك الأذكار اللي كتقولها في الصلاة تعرفها تعرفها، إذا عندك كتاب الفقه الأذكار فقه الأدعية والأذكار لا بد منهم، قراءة واجبة هذيك بيع الدار وشريط الأذكار، بيع الدار وشريط فقه الأدعية والأذكار قالوا مثلا قديم كان أذكر الإمام النووي، ولكن هذا عمل له واحد دراسة هكذا نمسي فهمتي نمسي، باش تعرف ديك الأذكار اللي كتقولها شكت ملي كتقول دعاء الاستفتاح كتفهم المعاني ديالو والمغزى ديالو هكذا، وملي كتقول الدعاء في الركوع ماذا تقول في السجود الفاتحة تكون متقنة، وهذيك الصور اللي كتقرا بهم تكون مثلا متقنة، غادي توجد الراحة وغادي توجد الحلاوة، الفاتحة تكون متقنة كتعرف المعاني ديالها كل كلمة كلمة، ما تكون في الصلاة وانت كتأمل العمسي فيها وديك الصوره اللي كتقرا الايات كيف توجد الحلاوه وجلها توجد الحلاوه، التكليف ما فيهش التكليف ما فيهش المشقه نعمسي، ولكن للناس اللي كيعرف ما يقول وهكذا وكيعرف عظم الله تبارك وتعالى والفرائض وعرف عظم الصلاه ديك الكتاب هذاك ديك لا اله الا الله المروزي عظيم الصلاه كتب فيه مجلد كتب خص الصلاه ما يتعلق بالصلاه تعظيم الصلاه بحيث الى قريته وعاد تقرا مثلا اسرار الصلاه ومقاصد مثلا الصلاه في الشهر ايوا الذي لا توجد الا الحلاوه ما توجد إلا الحلاوة مثلا في الصلاة، وخصوصا إذا توجد مع من مثلا اللي يخذ مثلا بيديك وتقوى مثلا معه. يقول لك التكاليف لغتان إلزام ما فيه كلفة، وعلى أي حال هي التكاليف فيها بعض الأحيان يكون كلفة، وهو دليل الحديث فيها. راه سيدنا عائشة، عائشة قالت للسيد النبي في حجة الوداع، قال له دير أنا أتعب، قال لا أجرك على قدر نصابك. أجرك، حتى الفقهاء خرجوا القاعدة من الحديث، كيقول الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. هذاك الإنسان اللي كيحصل له التعاب في الطواف، واللي كيحصل له التعاب والعي مثلا وهو هكذا، مش هو الأجر مثلا زائد، ها هذا ثم ولكن ما تكونش مثلا على إطلاقها، دائما أنت تجد هكذا ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إوا جا في هذا التعريف هذا قلنا نعم سي الخطاب، ما دل عليه مثلا الخطاب من طلب، من طلب تخير، وقولنا من طلب ما هو الحكم تعرف لهم، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. مش اشرح لك كلمة كلمة، هذا التعريف، هذا السيد هذا عبد الله صالح مثلا الفوزان تبارك الله عليه ما شاء الله، عنده واحد الشرح للألفية عاف القمة، وحشر رقة تعجيل النادى، شر ما ها قطر النادى، وعنده نعمسي أبو لغة الماء، وعنده عدات كتابات لا بأس به تبارك الله، تضلع أكثر ما طلع من صالح الفوزان، صار من الشيخ والفاقي نعم، عنده هذاك منحة العلم في عشر الأجزاء، شر أبو لغة المرة، هكذا، وصنبط من الأحكام، كل حديث كيخرج مثل من الأحكام، على ما يدل، أحسن شرحين، هذا السيد هذا، وعنده مثلا هذا الشر هذا، علي أنا عندي أحسن شرح، هكذا. وتم السيد تبارك الله على العقيده وعلى المبدا وعلى المسائل ومتد الله على في اللغه ولا فيق في كل لغه ها والله في الصناعه مثلا ما شاء الله. قال نعم سي من طلب ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلف من طلب. هذا الطلب نوعان، عندنا طلب فعل هذا هو الامر، عندنا طلب فعل وعندنا طلب صرف. طلب الفعل هذا أمر، هذا العام إما أن يطلب منك الشرع أن تفعل هذا الفعل طلبا جازما شكي يكون هذا الواجب، وإما أن يطلب منك الشرع بهذا الأمر فعل هذا المكلف أو هذا مثل المأمور به طلبا غير جازم، هو المندوب حكماني. وما يكون طلب الترك إما أن يطلب منك الشرع طلبا تترك هذا الفعل طلبا جازما وهو الحرام، أو يطلب منك الشرع أن تترك هذا الفعل طلبا غير جازم وهو المكروه. هل الأحكام مثلا خمسة صفحات عندنا مثلا أحكام مثلا خمسة كلها مخرجة مثلا من هذا التعريف، أو أنت مثلا مخير فعل أو لا مثلا لا تفعل. طلب فعل وهو الأمر، طلب نوعين، طلب فعل وطلب ترك. طلب فعل إن كان على سبيل الإلزام فواجب، وإن كان هذا الطلب طلب الأمر طلب هذا الفعل على سبيل الإلزام طلب يكون مثلا مندوب. طلب النوع الثاني من الطلب طلب ترك، الشرع يطلب منك أن تترك هذا، طلب ترك وهو النهي إن كان على سبيل الإلزام. هذا الطلب طلب ترك على سبيل الإلزام هذا هو مثلا الحرام، وإلا إذا كان الشرع يطلب منك أن تترك هذا الفعل طلبا غير جازم يكون هو المكروه. إذن صفحات عندنا أقسام أربع، الواجب المندوب الحرام مثل المكروه. قولنا أو تخير كيقول يراد به المباح، أشياء اللي مباحة ما نفعلها ولا مثلا لا تفعلها، ولكن كاين بعض الأشياء المباحة ها هي إنسان مخير في أكلها، أكل الفاكهة كلها ولا لا تأكلها، ولكن كاين بعض الأحيان كيكون أكلها مثلا حرام، أكل الفاكهة مثلا حرام، بحيث الصلاة أصلاً مش أنت مش تأكل الفاكهة، قال يلا نقوله مثل الفاكهة، كل الفاكهة هذا ما تعرفش هكذا. الشرع كي أمرنا مثلا الشرع مش تترك الصلاة يخرج مثلا وقتها مع أكل مثل الفاكهة، هذا أكل الفاكهة مش يؤدي بك إلى إخراج الصلاة عن وقتها، هذا يكون مثلا حرام. لهذا يقول التخير يراد به المباح. قولنا أو وضع، هذا الوضع مش يدخل فيه الساحة، هذا خطاب مثلا التكليف، خطاب التكليف هو اللي كيكون مبني على سبب أو على مانع أو لا مثلا على شرط، يدخل منه مثلا دخل هنا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى الصحة والفساد. فهذه الأحكام الخمسة بما فيها الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه هذه خطاب التكليف، من خطاب التكليف. أما الصحة والفساد يقول أو وضع يراد به الحكم الوضعي، وذلك أن الأحكام نوعان، الأحكام إما تكليفية هكذا، إما أحكام تكليفية، عندها أحكام وضعية. أحكام تكليفية هو اللي كيدل الخطاب الشرعي القرآن أو السنة، خطاب من هكذا، وهي ما دل عليه خطاب الشرع هكذا من طلب فعل على سبيل الوجوب أو على سبيل مثل الاستحباب في أمراني باش يدخل الواجب المطلوب، أو تركين هكذا باش يدخل فيه مثل الحرام، هذا طلب منك الشرع ترك هذا الفعل على سبيل الإلزام هو الحرام، أو على لا على سبيل الإلزام فهو مثل المكروه أو تخير. إذن هي خمسة، هذه كلهم خطاب التكليف، وهي الواجب والمندوب والمحظور والمباح. هذا سيأتي إن شاء الله تعرفه، مش يقول فالواجب، ها مش يعبر إن شاء الله فالواجب، هذه فعل فصيحة، مش يبين لك ما تقدم من هذه الأحكام. فعل فصيحة هي التي تفصح لنا عن جواب شرط مقدر. إذا أردت تعريف كل حكم من هذه الأحكام فالواجب بدل هكذا عرفان باب الله في النصر واعتبها هكذا بتعارف لكل واحد من باب الله في النصر المرتب. طيب، وإما الحكم وضعي، الوضع هو ما دل عليه خطاب الشرعي من أسباب وشروط، كيكون مثلا سبب أنت نعمتي غربة الشمس واجب عليك تصلي، أين سبب غرب الشفق واجب عليك تصلي مثلا العشاء، أطلع الفجر واجب عليك مثلا صلاة الصبح، يعني كذلك زالت الشمس عن وسط السماء عن كبد السماء أقم الصلاة لدلوك الشمس، كذلك نعمتي صار ظل كل شيء مثله، ها دخل وقت مثل العصر وعند الوقت الآن الوقت مثلا ممتد، كتم هذا هذه مبنية على أسباب. كذلك هذا الإنسان أضع ماله هكذا ضيع المال، مال لمالك من ضيع مال زيد ولا خالد واجب عليه أدي سواء خطأ ولا عمدا، العمد والخطأ في أموال الناس سواء، ليس عليك جناح فيما أخطأتم به، ليس عليك جناح فيما أخطأتم به، هذا فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى، أما فيما بينك وبين العباد واش انا نهرس بارابريس سياره نعمتي ونقول نهرسها عمدا ونقول لا نخطيت، انا بغيت نضرب شي كلب ولا شي طير ولا بغيت نحيد هذا الحجر من الطريق ورميت به هكذا وهكذا، خلص السياره ورمي به هكذا نعمتي عمدا ولا قال لي بغيت نشبرت في الطريق خفت شي واحد يعترف فيه وما رديت باله وسيبته هذا وتهرس وتهرس بارابريس السياره مثلا هكذا سي عبد الرحمن ولا شي واحد قم خلص نعمتي، العمد والخطا في اموال الناس سواء، ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، هذا فيما بينك وبين مولانا، هذا خطأ مع ليتنا اخطأتم اخطاء ماشي خاطئ، خطيئات لا اخطاء مخطئ، المخطئ فرق بين المخطئ والخاطئ، خاطئ هذا من الثلاثي وهو مخطئ من اخطاء، هذا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، هذيك تسمى الاحكام الوضعيه. مهما لانسان عمسي كذلك الاحكام الوضعيه، الانسان عنده مال فيه النصاب ومر عليه مثلا الحول فيه مثلا الزكاه، فهمت انا هذا نعمسي على مثلا الشرطة. كذلك المرأة هكذا في وقت دم الحيض ودم مثل النفاس لا يجوز عمسي، لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تطوف ولا أن تصوم، لأن كاين واحد المانع هكذا، ولو أن الصيام في رمضان هي لا يجوز لها أن تصوم، لا تصلي ولا تصوم ولا مثلا تطوف، كل هذا مثل حرام، ليش؟ لأن كاين المانع وحرام، هذا حكم من الأحكام مثلا الشرعية عمسي، هذا هذه كتسموها مثل الأحكام الوضعية، هي اللي كيكون عندها مثلا السبب. المرأة حين ما تكون حائضة أو لا، طيب يا حرم زوجتك، زوجتك يحرم عليك مباشرتها، خمسة المواضيع متى؟ دم الحيض ودم النفاس الزوجة مباشرتها ماشي تقبلها وملاعبتها ولا كذا النوم معها ومعاشرتها، أحكام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعاشر النساء حتى بعض الأحيان يصاب مثلا بدم الحيض يقول لعلك مثل نفسي ولا شيء، على خلاف ما كان عليه مثل اليهود المرأة في وقت مثل الحيض والنفاس لا يعاشرونها ولا كذا ولا هكذا، لكن اللي هو مثل حرام الإنسان وهو مباشرتها مباضعتها في الوقت الحيض ويسأل ما حيث يقول وآذى العلة هي الأولية، ها ثم جاء الامر والنهي، ها هو هذا فاعتزلوا الامر ولا تقربونا، امر ونهي، الامر يقتضي مثل الوجوب، ها الاعتزال واجب، معنى الاعتزال القران كيعبر مثلا يقول سطاؤهن او لا ها او لا تطاؤهن هكذا، كيعبر بالمس او مثلا باللمس، ها ولا مسوا النساء، ها اذا طلقتم النساء هذا أيها الذين من نكحتمهن ثم طلقتمهن قبل أن تمسوهن أو لامستم النساء فالآن باشروهن ولا تباشروهن فلما تغشاها حملت حملا خفيفا هذا كعبار كذا ولا تزيل النساء ولا تقربوهن أي لا تطأهم يقولون ولا تطأهن ولا تجامعهن فيها مثلا بشاعة فيها مثلا كفي القرآن يقول عبد الله بن عباس إن الله كريم هكذا يكني هكذا عبرت من الجماع جامعون لا تطأهن أو لا تباشرهن إذن المرأة تحرم يحرم على الزوج أن يباضعها في خمسة حينما يكون دم الحيض ودم النفاس حينما تكون محرمة حتى أحرم لاش كاين السبب كاين المانع المانع يمنعه كذلك حينما الاعتكاف ولا تباشر أنتم عاكفون ولا تباشر أنتم عاكفون في المساجد في وقت الاعتكاف تحرم ما تلعالك هكذا هو مباضعتها يبطل لك مثلا هدمة الاعتكاف وحينما تكون محرمة بالحج والعمرة كذلك فما فرض فينا الحج فما فرض فينا الحج فلا رفث ولا حج أشهر معلومات فما فرض فينا الحج فلا رفث ورفت له إطلاقة مقدمة الجماع كذلك الجماع نفسه والقول الفاحش هذا بالحج كذلك من اللي كيتظاهر الزوج من زوجته كيقول لا ظهرك كظهر أمي هونتينا مثل كأمي أو ظهرتك كيسمع حرام عليه ليجوش شي مساء أهرم لك إنه السبب وهو مثل الديهار كيتسمى هذا هيدا وطأ الزوجة ومباضعتها في وقت دم الحيض أو في دم مثل النفاس أو حينما تكون محرمة بالحج أو محرمة مثلا بالعمرة أو حينما تكون معتكفة أو يكون هو مثلا معتكف أو لا إذا ظهر منها والذين يظهروا من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل قبل يتماسى هذا قال فمن لم يجد فصيام فمن لم يستطع إطعام 60 مسك فمن لم يجد فصيام شهر متتابع من قبل أن يتمس الكفارة قبل المسيس قبل الكفارة يحرم عليه وطوى المظاهر لا يجوز له أن يبشر زوجته حتى يكفرها هذا خمسة مواد إذن الوطوى حرم هنا لأن كين المانع اللي كمنعك نعم أو كين مثلا السبب كيسمى هذه الأحكام اللي هي مبنية على أسباب أو مبنية على موانع أو لا مثلا شروط كيسمى هذه التكاليف اللي مبنية على أسباب أو على موانع أو لا مثلا شروط كيسمى عند السبب هذه كيسمى التكليف الوضعي عن أحكام أحكام الوضعية قالوا أحكام وضعية وهي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها عند وجودها أحكام الشرع وتعرفها كذا من فعلين أو تركين ويترتب على ذلك الصحة والفساد فرؤية الهلال سمعنا مثلا صوم واجب علاش لأنه مرتب على رؤية الهلال الله قال فمن شهد منكم الشهر قالك قل صوموا لرؤية أمام الشهيدة بمعنى حضر كاين اللي يقول عالمة كاين اللي قال شهيدة بمعنى عالمة لكن تفسير هذا فمن شهد منكم الشهر كان حاضرا مقيما النبي يقول الشهر حتى قال صوموا لرؤيته إذن وجوب الصيام على السبب السبب هو ظهور مثل الشهر رأينا الشهر ولكن قلنا قبل أن نرى الشهر لا يجب مثلا صيام إذن الصيام واجب لوجود مثل الشهر سبب دخول الوقت شرط إذن الصلاة واجبة هكذا من واجب من واجبات أو هذه الأحكام مثل الوضعية لأن الشرع رتبها على تجيب صلاة المغرب عند غروب غروب الشمس وصلاة العشاء بغروب الشفق ديك الحمر اللي كتبقى في الغروب كذلك يجيب صلاة الصبح صلاة الصبح واجبة لطلوع مثل الفجر الظهر واجبة هكذا لدلوك مثل الشمس العصر مثل العصر واجبة حينما يصير ظل ها كل شيء مثل مثله هذه الأحكام اللي كتكون متعلقة أو مبنية على الأسباب أو الشروط أو الموانع كيسموها أحكام وضعية إذا وجد السبب ها ما هو تضيع هذا ضيع مثلا المال للإنسان خصو يغرم يؤدي لا علي إن كان بالغا أو غير بالغ إذا كان بالغ يؤدي وإذا كان غير بالغ الوليه اللي هو مسؤول هو مثلا يؤدي عنه مثلا من ماله هذا إن شاء الله سوى ثم ماشي يتكلم على أقسام له يعني ماشي تكلم مصنف رحمه الله تبارك فالواجب ماشي عرفنا هذه الأحكام الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد الآن ماشي تكلم مصنف رحمه الله تبارك وتعالى على كل واحد من هذه الأحكام السبعة قال فالواجب ولكن عرفها بالثمرة سيأتي إن شاء الله ما عرفش مثلا التعريف الحقيقي السلف الذي ينبغي أن يعرف به واللي هو معتمد عند الأصولين. سيأتي إن شاء الله الحديث مثلا هذا وعرفها بالثمرة. ثمرة الواجب، هذا الواجب إذا فعلته ثمرته ما هو الثواب، وإذا سرقته تعاقب. إذا سرقته وأنت قادر على فعله وبسطته عليك مثلا عقاب. اش كتم هذه ثمرة فعل الواجب، ثمرة فعل الواجب ومثلا الثواب، كذلك هذا المندوب مثلا الثواب وهكذا. وسيس إن شاء الله خليها هنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا به رب العالمين.